ايش؟ الاطلاع القادم ما فيه شيء. ايش؟ بعض البيوت الابواب فيها فتحات يعني ترى القادم امرأة او اي واحد. هذا ما في باس. ما في باس ان صاحب البيت ينظر الى الى الى الى القارع الى قارع الباب. لانه ربما يكون عدو يخشى منه.